وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة تتركز الضغوط الرئيسية التي تمارسها الدول الكبرى على الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا

واتق الله. واتق الله وتخفي في نفسك ما هو مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج سنة الله Oh.

وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ودعهم أيوا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا تحيتهم يوم يلقونه سلام أعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا يا يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك

وشق. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ وربك لك رب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا تليت علينا آيات الله البينات من فضيلة الحاج شوقي عاصم البرعي تليفون 162.